ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا مع طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد حمدا ترضى به عنا، حمدا لا ينثني دونك ولا يقصر عن شيء من محامدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كاشف كل بلوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا من لا يجزي بآلائه أحد ولا يبلغ مدحته قول قائل. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا وأنت أعلم بها منا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حوائجنا، وأن تجيب دعاءنا، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تتقبل منا الصيام والقيام، وأن تغفر لنا الذنوب والآثام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يملك حوائج السائلين، يا من يعلم ضمائر الصامتين، يا رب إن لك عند كل مسألة سمعا حاضرا وجوابا عتيدا وعلما لا يغيب عنه شيء. اللهم إنا نسألك أن تجيب دعاءنا، وأن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. نعوذ بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن يكون حظنا من صيامنا التعب، أن يكون حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ومن قيامنا التعب والنصب يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وعقيدتنا وأخلاقنا بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.